لو يفاجأت شنو تأتيكم والله اللي يتابعها تأتي مصورة، يعني اللي مصورة. يحب يتابعها تأتي مصورة هناك. طيب شو وقع عند هؤلاء وعند هؤلاء؟ اللي يتابعها يستطيع أن يحصل على الأعداد كلها. شو وقع؟ مخالفات يعني؟ شو موقع عند هؤلاء؟ مقبولة عندهم، مرفوضة؟ الذي يحب أن الأخبار أسمع. درجة سياسي بين عليها. لا، اللي يحب الأخبار التي تنتقد، بالذات الأخبار التي تذكر صحيحة، تقارير تترجمها من الصحف العالمية ولا، فيتابع المجلة هذه، يعني يحب يتابعها تجدونها. طيب هذول المثلث اللي ذكرته آنفا أنت، شو موقفه بالنسبة لها المجنة؟ يعني ما أبصر في الأمر جيدا. يأيدوا اقتناءها يعني؟ ما يذكروها أبدا، ما يذكرها. ما يذكروها فيه. تمام. وعارفة من واحد، ها، عارفة من واخر، ما جاوب مظبوط. لا، ما يذكروها يعني في محاضرات أصلا، لا يستطيع ذكرها لموقفها، يعني هي ممنوع الدخول هناك، تعرف هذا؟ ولذلك يصورونها. هذا هو، تصور. أنت يا شيخ ما التقيت مع سرور شخصا في سوريا؟ التقيت لما كان عندكم السعودية ذكرت القصة هذيك، لكن غيرها يعني في سوريا ما في نقاش في موضوع ال، لا، أنا أصلا ما بعرف إلا بهذاك اللقاء. شيخ لو نقل عنهم مرة كأنه يعني أنت سمعت أو هي عندك لعل هذه، أنهم يعني يسلكون طرق ثلاث، هي السلفية والإخوان ورجال التبليغ. نستفيد الآن حول المثلث هذا الجديد، في عندك شيء معلومات؟ الجماعة هذا اللي اتهموه في الموضوع السرورية يعني؟ إيه؟ لا، ما يعيد هذا، إنما عقيدتهم سلفية، وهدفهم نشر العلم بشكل عام بين العوام، ويعني إذا كان، ولا بد إذا كان يعني أهم شيء عندهم، أو من أهم شيء، من أهم الأشياء، يذكر ذكرت المخالفات التي تقع في يعني في كلهم في منطقتي وفي بلدي في مدينتي مثلا، يذكرها. شو موقفهم من الإخوان المسلمين؟ ليسوا مع الإخوان، وليسوا يعني لا حتة، يعني هل يواجهوهم؟ هل يواجهوا الإخوان؟ حتة سؤال عام، شو موقفهم من الإخوان المسلمين؟ أنا بسألك، يواجهوهم؟ مو ضروري يواجهوهم. أنا سألت أحد الإخوان يعني في البداية، يمكن قبل، يخبرني قبل 4 أو 5 سنوات، كيف موقف أحد المشايخ من الإخوان المسلمين هؤلاء؟ قال، ذكر لهم، قال يا إخوان لابد من توضيح المنهج، وبعد كده يظهر من يظهر مع الإخوان، ويظهر من يظهر على المنهج الصحيح، يعني قال مثل هذا الكلام، قال فلا بد يعني نبين المنهج الصحيح، وبعد كده يظهر اللي مع الإخوان يستمر، واللي يظهر المنهج الصحيح يستمر مع أهل المنهج الصحيح. فأنت تعلمت من الجواب الحيدر. أنا ما عندي جواب. أنا شيخنا كان أصرح من الأخ اللي التقيت معاه وقال لك أنا 10 سنوات مع السرور. أصرح من جهل. أبو عبد العزيز. والله ما أذكر أبو عبد العزيز اللي عندكم يعني. لا، غيره. هذا عراقي موظف في لندن عند، عنده عند السرور. العبد هنا في برمنغهام. فكما يقال يعني لا يخفى نشاطه في الجمعية. هل كان في شبه بينه وبين الأخ من حيث الدوبلي؟ بس لا شيخ، جبت أفرح من جمال. من أي ناحية؟ يعني أنا وجبت له الشريط شيخنا، وهو الحمد لله عندي. سمعته إياه. سمعته إياه؟ لا، لو جبت الشريط وسمعته إياه. لو يعني. أشعر إنه ما مش ترتاح. هو لا يخفى، ها. مش ترتاح. تشعر إنه في عندك دوبلي. حرام كده. لا يعني. لا يخفى في الخارج من نشاط جماعته هو. يا أخي الله يهديك، الإخوان المسلمون أول جماعة حزبية في أرض الإسلام، فمنهجهم وطريقتهم وأسلوبهم وموقفهم من الدعوة السلفية معروف. فالآن لما أنا بسألك السؤال وبتحيني إنه أحدهم سأل أحد الأخوان ونحن بدنا نبين منهجه ولا. يا أخي هي مفهومة، لكن هذا المنهج الأخوة المسلمون بلغه من زمان، فشو موقف أصحابين هذا المنهج بالنسبة لهؤلاء الرافضين لهذا المنهج؟ لابد ما يكون له موقف.